سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. افتتح الله بعض أوائل السور القرآنية بحروف التهدي التي تتركب منها الكلمات لحكم كثيرة، منها التحدي بها وإعلام الفصحاء والبلغاء بأن هذا القرآن من مثل هذه الحروف. فإن كنتم ترون أن هذا القرآن من جنس كلام البشر فتعالوا ألفوا وركبوا من هذه الحروف مثل هذا القرآن، فإن لم تفعلوا ذلك وعجزتم فاعلموا أن هذا القرآن هو كلام رب العالمين. الحكمة الثانية إثارة انتباههم إلى ما يراد إلقاؤه عليهم، إذ أن حروف التهدي هي أول ما يتعلمه المتعلمون من القراءة والكتابة، وفي هذا إشارة إلى أنهم بعيدون عن آفاق العلم والمعرفة، وعليهم أن يسيروا في طريق العلم من نقطة البدء بتعلم حروف التهدي حتى يحسنوا الكتابة والقراءة، ثم ليرتقوا صاعدين في تدبر كلام الله رب العالمين والتعرف على أسراره. والحكمة الثالثة إقامة الحجة والشهادة بأن محمد رسول الله الذي علمه الله تلاوة هذه الأحرف بأسمائها، مع أنه أمي لم يقرأ كتابا ولم يأخذ من معلم. والحكمة الرابعة أن هذه الحروف المقطعة مأخوذة من كلمات على طريقة العرب في ذكر حرف من الكلمة، وهم يريدون الكلمة نفسها، فكل حرف من تلك الحروف يشير إلى اسم من أسماء الله تعالى أو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم حسب المناسبة لما وراءها من الآيات الكريمة، وذلك من باب إطلاق الحرف من الكلمة وإرادة الكلمة. بهذه الحكمة الرابعة قال قوم ولا دليل لهم عليها: العرب الذين عاصروا الرسالة ونزول القرآن ونزل القرآن بلغتهم وفيهم المعارضون المعاندون لم يجدوا في هذه الحروف المقطعة ما به ينتقدون أو يشهرون. الأمر الذي يدل على أن افتتاح الكلام بأمثالها لا ينبو عن أساليبهم وأصول لغتهم، فكل حرف من هذه الحروف هو مقصود بذاته يدل على معنى، ولله تعالى به مراد، الله تعالى أعلم بمراده منها. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب الكامل في الهداية والحكمة، لا شك في أنه من عند الله وأنه الحق والصدق، وهو هدى للمتقين الذين يجعلون أنفسهم في وقاية مما يخاف بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وقد خص الله سبحانه المتقين بالذكر تشريفا لهم لأنهم هم المنتفعون حقا بالقرآن المجيد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء المتقون هم مؤمنو العرب من المهاجرين والأنصار الذين يصدقون بالغيب الذي لا تراه عيونهم ولا تدركه حواسهم ولا عقولهم، كالملائكة والجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم يداومون على الصلاة في أوقاتها بحدودها وإتمام أركانها وحفظها من أن يقع فيها خلل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويتصدقون من بعض ما أعطاهم الله من الرزق في وجوه البر التي حث الله على البذل في سبيلها. والإنفاق في وجوه البر يكون واجبا كالزكاة والنذر ومن تجب نفقته، ويكون تطوعا كالصدقات العامة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والمؤمنون من أهل الكتاب الذين يصدقون بالقرآن المنزل عليك من الله وبالكتب المنزلة على الأنبياء من قبل كالتوراة والإنجيل والزبور، ويصدقون بالدار الآخرة وما فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب كأنه رأي العين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المتصفون بهذه الأوصاف الستة من مؤمن العرب ومؤمني أهل الكتاب، ومن اتصف بأوصافهم وسلك سبيلهم متمكنون من تحقيق الهدى الذي جاءهم من عند ربهم، سائرون على رشاد ونور، وأولئك رفيع المنزلة هم دون غيرهم الظافرون بكل خير في الدنيا، الفائزون بالجنة والناجون من النار في الآخرة. من فوائد هذه الآيات: تضمن القرآن الكريم أنواعا من الأدلة القاطعة لكل شك الدالة على أن تنزيله من لدن حكيم عليم. لا ينتفع بما في القرآن الكريم من الهدايات العظيمة إلا المتقون لله المعظمون له. من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بالغيب، لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد بعلمه من الغيب ولرسوله بما أخبر عنه سبحانه وتعالى. كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة إحسان للعبد، وهما عنوان السعادة والنجاة. الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات يورث الهداية والتوفيق في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين أحدثوا الكفر في أنفسهم عن إرادة وتصميم بعد معرفة الحق الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم متساو لديهم تخويفهم وتحذيرهم وعدمه، وهم لا يصدقون في أي حال. والمراد بهؤلاء الكفار أحبار اليهود وزعماؤهم الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم بها ومعرفتهم بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طبع الله على قلوبهم فلا تعي خيرا ولا تفهمه، وختم على موضع سمعهم فلا يسمعون الحق ولا ينتفعون به بسبب كفرهم وعنادهم، وجعل على أبصارهم غطاء فلا يرون الحق ويتعامون عن آيات الله ودلائل توحيده، ولهم في الآخرة عذاب كبير دائم مؤلم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والمنافقون من اليهود الذين أظهروا كلمة الإسلام وأسروا الكفر واعتقدوه يقولون بأفواههم آمنا بالله وآمنا باليوم الآخر وما هم في حقيقة أمرهم بمؤمنين، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والباعث المباشر لهم على إعلانهم الكذب ومبالغتهم وبذل غاية جهدهم في مخادعة الله والذين آمنوا، فيظهرون ما يوهم الصدق والسلامة والسداد ويبطلون خلاف ذلك. وإنهم إذ يخادعون الذين آمنوا مع أن الله معهم ووليهم إنما يخادعون معهم الله ربهم الذي يتولاهم بتأييده ونصره ويحميهم من مكر المنافقين وكيدهم. لذلك فهم بغفلتهم عن هذه الحقيقة أو بجحودهم لها لا يخدعون إلا أنفسهم، إذ أنهم هم الواقعون في شر أعمالهم، وما يعلمون أدنى علم أن خديعتهم مردودة عليهم وكيدهم منقلب إليهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم شك ونفاق فزادهم الله عذابا أليما نفسيا، كلما تطاول أمدهم في النفاق. ولهم بعد العقوبات المعجلات في الدنيا عذاب مؤجل مؤلم في يوم الدين، بسبب ما قد سبق في أيام حياة ابتلائهم من تجدد كذبهم حينا بعد حين في دعوى الإيمان، إذ قالوا آمنا وهم غير مؤمنين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قال المؤمنون للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بالكفر وموالاة أهله ونقل أخبار المؤمنين لأعدائهم وتوهين قوى المسلمين وتخذيلهم وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، قالوا كذبا ما نحن إلا مصلحون. تنبهوا وتحققوا أيها المؤمنون، إنهم هم شر المفسدين في الأرض، لا أنتم الذين يتهمكم المنافقون بإفساد وحدة جماعة قومهم بدينكم الجديد، ولكن لا يعلمون أدنى علم بما يصدر عنهم من الفساد، لأنهم يظنون أن ما هم عليه من النفاق صلاح وهو أشد الفساد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن المهاجرون والأنصار وأخلصوا في إيمانكم كما أخلص هؤلاء في إيمانهم، قالوا أنؤمن كما آمن ضعاف العقل والرأي. تنبهوا وتحققوا، إنهم هم ناقص العقل قليل التفكير، ولكن لا يعلمون أنهم كذلك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء المنافقون إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا كإيمانكم، وإذا خلوا من جماعة المؤمنين ورجعوا إلى رؤسائهم من اليهود قالوا لهم إنا على دينكم ولم نفارقكم بهذا القول، وما نحن إلا ساخرون ومستخفون بمحمد وأصحابه بما نظهر لهم من الإسلام لنأمن شرهم ونقف على سرهم. الله سبحانه يجازيهم على استهزائهم بالمؤمنين ويمدهم بالقوى والطاقات ضمن سننه الثابتات لاستكمال ابتلائهم في الحياة الدنيا، ويتركهم ويمهلهم في ضلالهم وإسرافهم في كفرهم، يعمهون عن الرشد ويترددون بين البقاء على الكفر وتركه إلى الإيمان، لا يدرون على أي منهج يسيرون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.